وسئل فضيلته عن البخور كيف يفترج منه. أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك الشيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور يعني لا يحط عند أنفه ينشبه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنا قلت تبخر، تبخر حتى أحبطك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغفرة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق. وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور. لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما الإنسان يقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفه من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.